فعمر الخطاب يقول: فطفقن نساؤنا يأخذ من أرى أرى بي. نساء الأنصار يسترقوا من طبعهم ويقلدوه. فلما عمر الخطاب ضرب امرأته لأنها راجعته، قامت قايلة له الكلمة دي، فقال: خابت حفصة وخسرت. قامت رايح، قام رايح لمين؟ لمين؟ لبنته اللي يتهمه بقى. حتى أن في بعض الطرق دخل عمر على عائشة وقال لها: أبلغ بكن أن تغضبن رسول الله؟ قالت: يا ابن الخطاب، ما لك بي؟ عليك بعيبتك، روح لبنتك، مالكش دعوة بي، أنا لي أب، هو بقى اللي كلمني عاتبني الكلام ده، أنت لا علاقة لك بي. في طريق من طرق هذا الحديث يعني. أول ما سمع الكلام قال: ففزعت، جمع ثيابه ونزل الحفص وقال: أي بنيتي، أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهجره اليوم حتى الليل؟ قالت: نعم. طب النبي صلى الله عليه وسلم يهجر، حد ممكن يهجره؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم شهد لا شوك فيه، ما فيش حد يعرف ياخد عليه حاجة إطلاقا. أفضل زوج عرفته الدنيا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي يزعل منه هيبقى هو اللي غلطان 100%، هو اللي غلطان. فإزاي يحصل حاجة زي كده؟ مع رقته صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام، حتى لما تزوج أم سلمة، أم سلمة كان لها بنت كده، كل ما النبي صلى الله عليه وسلم يدخل تقوم واخدها في حجرها علشان النبي ما قربش منها. إيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه اسمها؟ كان اسمها زينب. اول ما يدخل يلاقي ام سلمة واخده البنت في حجرها، فيقوم ايه يداعب البنت، واول ما يدخل: اين زناب؟ اين ذهبت زناب؟ كده يعني. فعمر بن ياسر اخوها من الرضاعه لا الموضوع زاد عن حد، فقام داخل لا ام سلمة واخده البنت في حجرها، فقام خاطفها منها، خاطف البنت منها وخرج بحيث النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بأهله. فلما النبي صلى الله عليه وسلم دخل فلم يجد البنت، جعل يسأل عن أين زناب، أين ذهبت زناب. شوف يعني، شوف حتى الأخلاق، مش إنه هو حتى لم يسأل عنها والكلام ده أبدا. ولما كان واحد يناديه يقول له: يا لبيك، لما كان يحب يرد على حد يقول: لبيك. مين اللي ممكن يغضب من النبي صلى الله عليه وسلم أو يجد في شمائله شيئا يغضبه؟ فعمر الخطاب قال: أي بنيتي، أتفعل إحداكن كذا وكذا؟ آه. فقال لها: وما يؤمنك أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي؟ لا تسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا تستكثريه وسليني ما بدا لك. الجملة دي فقط هي اللي البخاري أخذها وبوب الباب عليها دون سائر الحديث، لأن البخاري روى هذا الحديث في كتاب النكاح وبوب عليه قائلا: باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. ما فيش في الحديث أبدا جملة توافق الترجمة إلا الكلمة دي بتاعت عمر. قال لها: لا تسألي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا تستكثريه وسليني ما بدا لك. ده كلام احنا بنوجهه ايه لكل رجل زوج ابنته، يكون دايما مع البنت، عارف، يعرف حال زوج ابنته من القلة من الكثرة، محتاج مش محتاج بتاع الكلام ده، ممكن يساعده عن طريق ابنته، يعطي ابنته دائما المال وهي كمان تصرف في البيت وبتاع الكلام ده، وحتى لا ترهق زوجها.